ما حكم من قتل أرنب أو غزالة أو طير بحجر أو بعطن أو صدمه بالسيارة؟ فما حكم الأكل من هذا؟ ما يحل إذا صدمه بالسيارة أو بحجر أو عصا ما يحل، فيكون مقيم مقيم موجود لا يحل. لكن إذا قتل بمحدد أو مقعد كذا معلم قتل أو رمى رمى رمى رمى يقول بسم الله الله أكبر عند الرمي بالحجر. طيب لو بسم الله إذا كان الحجر له حد، إذا كان الحجر له حد.